انا ربنا بقى المدام هيئ لنا ان هو يضرب الامثال، اعد اذهاننا لايه؟ لاستقبال الامثال. قال ايه؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبد مولاه ومملوك لا يقدر على شيء، مملوك قال لك ايه ومملوك التصرف. أم قال لك ليه؟ طب ونوع عبد هيبقى مملوك؟ أم قال لك لا، في عبد وانت تبيح له ان يتصرف في التجارة، يعني في عبد تكتبه تقول له والله انت تشتغل حر كده وتجيب لي شوية فلوس وتديهم لي وتطلع مش عارف، ولا يقدر على شيء. يبقى في كم صفة؟ عبد ومملوك ولا يقدر على التصرف، هذه واحدة. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب مثل برضو ومن رزقناه منا رزقا حسنا. يبقى مش عبد ده سيد بقى، هذا الثاني بقى، يبقى الاولاني ايه؟ عبد ومملوك وما يقدرش على شيء، المقابل له ايه؟ واحد ثاني، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. رزقناه منا يبقى ده السيد، واللي من اللي نازل ربنا من رزق، من ورزق موصوب بايه؟ حلال وطيب ومش قال له انه دام جاي من الله. شوف بقى ادي الاثنين، عبد مملوك لا يقدر على شيء، وايه والسيد بتاعه مرزوق رزق ايه حسن، من مين؟ من الله. فهو ينفق منه سرا وجهرا. شوف بقى المنزله ايه الكبيره دي، مرزوق رزق من الله ورزق حسن وعمال ينفق سر وعمال رباني. قال اول فهو ينفق منه سرا وجهرا، كل حاجة حسب مناسبته. إن تبدو الصدقة فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الإيه فهو خير. بالله لما يكون دول الاثنين، أدي عبد مملوك لا يقدر على شيء، وسيد بقى عنده هذا الرزق الواسع وربنا موفقه وعمال بينفق من المال سرا وجهرا، الاثنين يستوون؟ ما يستويش. ده بكلام كنتم انتم اللي تحكموا، هل يستويان؟ ساعة ربنا ما يطلع المسألة في سؤال استفهامي، هل يستويان؟ هل يستوون؟ طب هو الكلام يستويان يعني ده ودي، انما اصله ما بيضربش مثلا لعبد واحد ولا لسيد واحد، لعبيد وسادة تبقى امثال. يبقى لما يجيبها ايه يستوي؟ ولذلك اوعى تفتكر ساعة الضمير ما يجي جمع ومش عارف مسنة، اوعى تفتكر دي مخالفة في الاسلوب، ده دقة أداء من من الحق الأعلى، لأنه اللي بيتكلم. ولذلك الناس هناك يقول لك إيه يا أخي القرآن فيه حاجات مش عارف إيه بتاع إيه، هو ينقل من هنا زي إيه يا سيدي، يقول لك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا إن طائفتان اقتتلتا مش كده ولا إيه؟ هو في ظاهر الأمر كده. طب فأصلحوا إيه؟ رجع قال بينهما. طب ما دام قال اقتتلوا يقول أصلحوا إيه؟ يبقى بينه، يبقى نقل للمسنة وللجامعة ولا. قال لك ايه؟ ولا اني بتكلم مين؟ لانه ان طائفتان من المؤمنين ساعة ما يقتتلوا هم الافراد اللي بيقرروا القتال، ولا مجموع السادة هنا ومجموع السادة هنا، الطائفة بتقرر تقاتل ولا ما تقاتلش. لكن اذا ابتدأوا يقاتلوا، هل الطائفة دي ماسكة سيف كده والطائفة التانية ماسكة سيف، ولا الافراد بقى بتبتدي لها حركة ذاتية؟ يبقى وإن طائفتان، يعني ده الأول، لأن ساعة إيه؟ ساعة القتال إيه؟ بيبقى كل واحد بيقتل الثاني، يبقى اقتتل ولا لا؟ طب لما نيجي نصلحهم بنمسك كل فرد ونصلحه مع فرد وبنصلح الطائفتين فأصلحوا بينهما، يبقى عدل من دي. ليه؟ لأن اللي بيتكلم مين؟ الله. فلما يقول هنا أدي فرد وأدي فرد ما يقولش هل يستويان، ليه؟ لأنه بيتكلمش عن فرد واحد، ولكنه فرض شائع في عبيد مملوكين لا يقدرون على شيء وسادة يملكون رزقا حسن من الله والنفوق. يبقى يقولها الايه عشان يعمم الايه، يعمم ضرب المثل. ما يستووش. طب هل يستوون؟ ايش معنى قال لا يستوون؟ كان يقول ما يستووش، هو يقول كده. اما قال لك لا، ان قالوا لا يستوون يبقى حكم منه، لكن هو عايز الحكم انك انت اسمع الحكايه دي وانت اللي تقول. ادي انت سمعت عبد مملوك لا يقضى على شيء وده سيد كده. انا هسألك انت ورد ذمتك يا شيخ، يبقى ما يرضى ذمتك كده ويسألك الا اذا كان واثق ان الجواب على وفق ما يريد، وتبقى انت اللي قلته مش هو اللي قال. هل يستوون؟ لا ما يستوونش يا رب، لا جواب الا هكذا. وما دام ما يستووش وانت اللي حكمت كده، ربنا علمنا ان نحمده لانه نطق بالمثل الحق. الحمد لله اللي كلامك انت يطابق اللي. الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. كلمه اكثرهم لا يعلمون يدل على ان الاقليه تعلم. وده ليه يسموها صيانه الاحتمال؟ صيانه ايه؟ الاحتمال. لان مثلا القران لما نزل جماعه من اهل الكتاب وجماعه من الكفار برضو بيفكروا ان الدين ده كويس وحيبتدوا يجوا، يبقى اذا في ناس بتفكر في المساله دي. فلما يعم يقول كلهم ما يعلموش، يوم اللي بيفكر فكان والله ده ربنا ظلمنا، ده احنا بنفكر اننا يبقى اذا ربنا علشان يصون الاحتمال في ان اناس عندهم العلم، اما بس عندهم جحد، واما عندهم العلم لسه مشروع دراسه الايه، دراسه الايمان. وضرب الله مثل الرجلين. طب اذا المثل ده جاي، المثل الاولاني جاي عشان ايه؟ اهو المثل ده جاي عشان عباء الاصنام وربنا. ربنا الرزق بايده وعمال يعطي، ولذلك شوف كده سرا وعلانيه زي تمام عليهم واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. تقوم انت ازاي تسوي الاصنام اللي هي زي العبد المملوك اللي لا يقدر على شيء بصاحب الرزق الايه الحسن الكبير ده؟ يبقى غلط منك انك انت تعمل الايه العمليه دي، ويبقى مش حكم عادل. وانت اللي قلت انهم ما يستووش، انا ما قلتش، بدليل اني امنتك واستفهمت، ما قلتش ان هم ما يستووش، ما قلت يعني. هل يستوون؟ لا تقول ذلك الا وانت واثق انه لما يجي واحد ينكر عليك ولك انت ما سالتش عني، يقول له مش عارف ايه. طيب قول له بالله هل تنكر انني في يوم كذا عملت وياك كذا؟ استفهمت منه هو، ما قلتوش ده انا في يوم كذا عملت كذا، لان لو ما تقول انت يبقى كلام من جهتك، انما انت سالته وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر ولازم هيقول، بس يبقى القول من مين؟ من جانبه هو، يبقى الزمه في الايه؟